بمناسبة ذكرى 23 لوفاة الرئيس العظيم كيم إل سونغ، نشرت الجرائد والإذاعات الكمبودية مقالات خاصة. نشرت جريدة نوكور توم ديلي مقالة خاصة مع إبراز صورة الرئيس العظيم الباسم، وأثنت الإذاعة الحكومية على الرئيس العظيم سنان عالياً باعتباره مفكراً ومنظراً عبقرياً وعملاقاً للقيادة لا مثيل له في التاريخ، ومجسداً للمحبة الإنسانية كان يتحلى بالفضائل السامية. كما قالت إذاعة أبصرة وإذاعة اف ام 95، إن الرئيس العظيم هو أب عطوف لأبناء العالم يبقى خالداً في قلوب البشرية.